أنادي أنادي الحق في ليل سهيل أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليل يطلب التقوى أنادي الحق في ليل سهيل أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليل يطلب التقوى عصيب فاكفي البلوى فيا ربي انا عبد لرد الخير لا يقوى الهي صرت في غرق عصيب فاكفي البلوى فيا ربي انا عبد لرد الخير لا يقوى اعني ربي في امري فكف الخير لا تنوى ملاذي انت يا ربي ملاذي انت يا ربي رحيم انت في البلوى ملاذي الحق في ليل سليل اصدق النجوى وادعو الله من قلب سليم يطلب التقوى الهي فارج الهم ويا من تسمع الشكوى فهذا الليل اغناني بقول ما له جدوى انا ما زلت ملكا وقلبي بالاسى يقوى فايام الالى تجري الحق الحق في ليل سليم يطلب التقوى. أنادي